صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي هيت ساندويتش هيت ساندويتش هيت ساندويتش العشرة و13 دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذا موعدنا الآن مع فقرة هيتش عندك في صباحك يا قبلي. كيما المعتاد العشرة وربع نتحدث على موضوع مهم في الشأن الجهوي في ولاية قبلي عموما أو في المناطق. نتحدث اليوم على مشروع يجمع ثلاثة مناطق اللي هي من معتمديات سوق لحد كيف قبلي ودوز. نتحدث على مشروع بقيمة 20 مليار أو ما يقارب 20 مليار، مشروع التحلية في ولاية قبلي. مشروع فيه عديد التفاصيل، فيه عديد النقاط اللي طبعا المواطنين طرحين فيها نقاط استفهام. يتسأل المواطنين هالمشروع اللي كان موجود من سنة 2013 علاش إلى حد الآن لا يوجد أي طعم حلو للمياه كما مسمى المشروع هذا، مشروع تحلية المياه بقبلي. طبعا في الموضوع هذا زاد باش يكونوا حاضرين معنا ضيوف. اولا نرحب مدام مبروكة بدوي، هي مهندسة اول كهرباء آلية وتشرف على محطات التحلية الثلاثة. صباح النور مدام مبروكة. تحية كبيرة مدام. ايوه لو كانت قد صباح الخير المستمعين ولايتك في الليل كل، مرحبا بكم وان شاء الله نجم نجاوبكم على الاسئله نتاعكم ان شاء الله يا ربي. كيف زاد يحضر معنا في الجهه المقابله سلمان العجيمي، هو تقني سابق بمحطه التحليه بقبلي، كان يعمل لكن فما زاد ظروف خلاته ما يخدمش ما يوصلش العمل في هالمحطه هذه. ان شاء الله باش نعرفوا علاش هالظروف هذه. استو يتحدث معنا في تفاصيل بحكم اللي هو كان من اول الاشخاص اللي قاموا وسهروا على انشاء هالمشروع وانجاز هالمشروع. قبل ما نبدا معاك مدام مبروكه، كيف قبل ما نبدا معاكم سلمان، قمنا بتقرير صحفي حول هالمشروع هذا، في بعض الارقام في بعض الحقائق اللي طبعا ماذا بينا حتى المستمعين نفيدوهم بهالمعلومات هذه، ثم باش نرجعوا ما بعد التقرير للتعقيب اذا كان عندكم بعض المعلومات، اذا كان عندكم بعض الاضافات، اذا كان عندكم بعض التعديلات. اذا باش نسمعوا التقرير التالي وراجعينا. ولاية قبلي هي الولاية لا طالما تهمشت من قبل الحكومات المتعاقبة ما قبل ثورة 14 جعفر. جت الثورة باش تعيش الولاية على بصيص بالأمل في مشاريع كبرى ترتقي المتطلبات المواطن، من بين هالمشاريع مشروع يتعلق بالحياة. هو شيء عادي إذا قارنا وجود المشاريع هذه في ولايات أخرى اللي توجد فيها منذ عقود. مشروع تحلية المياه بقبلي هو مشروع يطرح عديد نقاط الاستفهام عند المواطنين. المشروع اللي انطلق من سنة 2013 بتكلفة 21 مليار. الهدف من المشروع هو إرساء ثلاثة محطات كبرى لتحلية المياه، محطة في سوق لحد ومحطة في قبلي ومحطة في دوز. هالمشروع يتطلب عدد من اليد العاملة اللي تسهر على حسن سير عملية التحلية وسلامة وصيانة المعدات، معدات تسوى مئات الملايين. بالإضافة لأمر مهم وأمر أساسي واللي هي كمية كبيرة من المياه تتماشى مع متطلبات المواطن في المنطقة. في كل محطة من المحطات يستوجب وجود عدد من الموظفين، مسؤول على المحطة، ثلاثة أعوان المراقبة، عون مخبر وزوز تقنيين، تقني ميكانيك وتقني إلكتريك وعون نظافة وخدام عادي وزوز أعوان حراسة، وهيك يكون عدد الأعوان 11 عون. دون احتساب أي غياب ينجم يكون بموجب المرض أو العطل أو غيره. عملية تحلية المياه هي عملية دقيقة وتمر بمراحل، وإذا ما تمتش المراحل على أتم ما يرام فإنه ما هوش باش تكون عندنا مياه محلات، بل أكثر من هيك باش تكون عندنا خسائر في المعدات. من بين أهم المراحل هي فلتر أسعب واللي هي لازم تكون في مدة ما تفوتش حد أقصاه 20 يوم. بما أنه نوعية المياه متردية في قبلي فإنه العملية لازمها تكون في 10 أيام. هالعملية هذه إذا ما تمتش فإنه باش تكون فما خسائر بالملايين. ناخذ مثال محطة التحلية بقبلي واللي موجودة تحديدا في الرحمات، اللي نلقوا فيها تروالين مسؤولين على التحلية، وكليني نلقوا فيه 19 مومبرا، وكل مومبرا نلقوا فيه عدد 6 من الفلتر، وكل فلتر يسوى 700 دينار، بما يعني أن القيمة المعدات الجملية تسوى 239 مليون و400. باش ما تكونش خسائر هذه لازم تكون فما عملية فلتر أساب وعملية تنظيف في كل 20 نهار، وإذا ما تمتش العملية فإنه من شأنها باش تعمل تراكم الأوساخ من قش وأتربة وغيرها، وهذا باش يكون في الفلتر، وهذا ما يؤدي النتيجة عدم تحلية المياه ونظافتها وخسارة بقيمة 239 مليون و400. وباش يتم تجاوز الإشكال هذا لازم تتوفر يد عاملة متقع على 11 شخص يسهروا على حسن سير عملية التحلية المعقدة. ولكن في محطات التحلية الموجودة في قبلي ما يتجاوز عدد الأشخاص 5 من الناس في كل محطة، وهو ما يفعل يفسر ملوحة المياه في قبلي إلى يومنا هذا. وخي الدليل على الكلام هذا إذا قمنا بعملية مقارنة وشفنا نسبة الحموضة الموجودة في قارورة المياه المعدنية، فإن باش نلقوا النسبة المتعارف عليها دوليا 7.5%. طبعا بالنسبة للفرق في الطعم بين المياه المعدنية اللي ياخذها المواطن وماء الحنفية، الفرق يبان شاسع، مما فسرنا أنه درجة الحموضة في المياه اللي يشربها المواطن في قبلي فقط 10%. حسب مصادرنا المشروع هذا كان من الأول وغير موافق عليه من قبل رئيس وحدة الإنتاج بإقليم الجنوب، وكان قبل السيد هذا في نفس الوقت كل من مشاريع مدنين وجربة وجرجيس، والسبب للرفض هو عدم توفر الشروط اللازمة واليد العاملة وكميات المياه وغير المستلزمات اللي لازمها تكون. كل مؤشرات هذه تخلينا نطرح عديد نقاط الاستفهام حول مصير هالمشروع. مشروع يبقى إلى حد الآن هو من أبرز المشاريع اللي يبقى المواطن في قبلي يستنى في نتائجها الملموسة باش يتأكد، اللي هو كيف أي مواطن في المناطق الأخرى يشرب نوعية مياه دون الالتجاء لشراء المياه من المحلات الغذائية أو الأبار أو غيرها. دونك كان هذا التقرير حول مشروع تحلية المياه بقبلي. باش ننطلق معاك مدام مبروكة، إذا كان فما بعض النقاط اللي لازمها تتوضح، إذا كان فما بعض الأرقام اللي هي تشوفها خاطئة، طبعا باش نمشي معاك وثم باش نمشي النقاط الإشكالية لتنقاط الإشكالية الموجودة في المشروع هذا. تفضل مدام. بالنسبة نبدأ درجة الحموضة، خطر هي اللي جبت لي الانتباه بصراحة. تقول لي درجة الحموضة في دبوزة بتاع الماء صابرين ولا صافية ولا منعرفش شنو، 7.5 ولا 7.6 البيهاش، حتى أنا في الانتاج متاعي في الستاسيونات الكل يخرجوا في النورم هذيك، معمري ما خدمت بأكثر من النورم هذيك. منحكوش معناتها بالنسبة للمواطن يقول راها درجة الحموضة عالية، هذاك علاش المي متاعي ماهوش حلو. بنقول له هذي سامحني، معناتها خاطر نعملوا في تحاليل في عندنا مخبر في محطة تحلية بالرحمات هو السنترا، عندنا نعملوا فيه في تحاليل، ما عمره ما صارت لنا البيهاش أكثر، وفما زاد دي أباريك سنقول بلار فما دي زباري معنا محطوطين على كل ليني على كل ليني أوتوماتيك، كلها أوتوماتيك اللي الخدمة في المحطة التحلية وكلها أوتوماتيك. محطوطين على كل ليني وعلى السورتي متاع المي اللي نخرجوا فيه العباد. محطوط فيها الرقم علنا، معناه مش نقوله احنا حدثينا ولا حاجة، هي 7.6 إلى 8 البيهاش متاعي. واللون بتاع الفراج أصلا الميل الأبار اللي جايتنا زاد هي في 7.7 من 7.7 إلى 8 زاد البيهاش متاعها، معناه ما عندناش درجة حموضة توصل لعشرة ولا تسعة، هذه مستحيل. ومنش وحدنا نخدم فيهم التحاليل هذوم، فما عندنا مخبر قدير القلة في تونس، وعندنا جيان هنا في قبلي موجودة، وعندنا مخبر في صفاقس، وكلهم تحاليل نتائج التحاليل موجودة عندنا. معناتها ما عمرها ما جتنا ريكلاماسيون قالوا لنا يا راهو عندكم البيهاش نتاعكم طالعه، راكم ما تنجموش تخدموا الستاسيون ولا راكم قاعدين تضروا في المواطن. معناها هذه عمرها ما جتنا بصراحه. كيفاش نجموا نفسروا اللي الى حد الان طعم المياه معناها ماهوش مش كما ينبغي؟ اسمع، كي تقارن انت مع مي تاع صابرين تاع صافي اكيد تقولي راهو مش مي به. بالنسبه لنا احنا نقوموا بتحليه المياه او بتحسين نوعيه المياه، لان المشروع اسمه اصلا مشروع تحسين نوعيه المياه وتزويد منطقه قبل. فهمتني؟ احنا نحاول ننظفوا المياه على ما نقدروا، وهو اللونتري نتاعنا دخول درجه الملوحه مش حموضه، درجه الملوحه اللي تدخل المحطات والابار نتاعنا. نحكوا على درجه الحموضه بيهاش مش راحت الملوحه. احنا رانا نحكي احنا رانا نحكوا على الملوحه، تحسين نوعيه المياه شو معناتها؟ على الملوحه نحكوا. قلت لك الابار نتاعنا اصلا تخرج فيه 7.6 7.8 ما نفوتوش، معناها اصلا المي الطبيعي نتاعنا في الابار نتاعنا بطبيعته ما فيش حموضه، يعني هو نحكوا على درجه الملوحه. نحكوا مثلا نعطيك اكبر درجه ملوحه هي في منطقه الدوس، تخدم 3.5 جرام في الليتر. ايوه ملوحه، نحكوا على درجه الملوحه، وحنين نخرجوا فيها واحد من بين الواحد الواحد 1.3 جرام في الليتر. هذا الناس نعدوا فيه، معناته فهمتني؟ أي. هو المشروع ككل كما قلت انت فيه مراحل، معناته نبدو اول مره نجيبوهم البير وندخلوه الفلتر الصابل اللي جات كرتها في التقارير نتاعكم. الفلتر الصابل هذه شنو؟ تدخل تحاول تنظف هاك القش وهاك التراب وكل ماتيريال ان سسبنسيون في الماء هذا كله نظفوه في الفلتر هذوك، وبعد الفلتر هذوك نتعدوا الفلتر الكرتوش، هو 7 ميكرو معنى الفتاس نتاعها. ايوه اي بارتيكيل اقل من 7 ميكرو تشدها، اكثر من 7 ميكرو تشدها الفلتر الساب وبعد كلي تعدوا كل جران صغار وكل يتعدوا الفلتر كرتوش مازلنا ما دخلناش الممبرانات هذو يتعدوا الفلتر الكرتوش 5 ميكرو معناتها هكا الحاجات الجويده الكل زاد تشد هالفلتر هذيك فلتر كرتوش فلتر كرتوش فيها هيك دي سيلندر معناتها واقفين يشدوا المي غاديك وبعد باش ندخلوها احنا الممبرانات هذو الممبرانات اللي في الاسموز معناها نقول التناضح العكسي بالعربي ايوه الاسموز انفيرس من فمي كان خرجوا فيها 0.2 ولا 0.16 ما بين 0.16 و 0.2 جرام بار لتر نحكوا على درجه الملوحه ديما راه نحكوا على درجه الملوحه أيوة. اما لهني باش نلوه الحاجه راه الفيهاش نتاعنا اللي انت تحكي عليه هذا الحموضه اي في المي هذاك كان خرجوا حنا 0.2 جرام بار لتر راه درجه الحموضه نتاعها 6 جرام سيس البيهاش اش معناتها 6 معناتها راهو اسيد معناتها راهو ياكل البدن اي معناتها راهو يضر المواطن من نجم شنين خارج 0.2 مي حلو حلو هاي شوف معك مواطن بعد تالي تساله مي حلو حلو اما من نجمش نعطي المواطن لانه يضر 6 اني باش نعطيه 6 تتواصل العمليه تتواصل هكا 2.0 هذيك نمشي نعدلوها في نقولوا احنا باش نعدلوها بالمي نتاع الابار نتاعنا ايوه نتاع المياه الجوفيه الجوفيه صحيت ايوه نعدلوها لان عندنا في سيستيم انترناسيونال نخدموا للان برجل 5 جرام بار لتر 1.5 جرام بار لتر سيستيم انترناسيونال هذا مالاش احنا عاملينه معناتها عالمي الناس كل تشرب بيه بالطريقه هذه نخرجوا فيه احنا في النورم هذيك البي هاش في ولاتك باللي قداش تخرجوا فيه البي هاش نخرجوا فيه قلت لك من 7.5 ل 8 ما عمري ما تجاوزت ما عمرها ما صارت البي هاش نسبه الحموضه هذه مستحيل ايوه مستحيل راهي فما فرق سامحني ما بين درجه الحموضه ودرجه الملوح نحكوا على البي هاش درجه الحموضه درجة تحكي على الحموضه هذه عمرها ما تجاوزت فيها نحكي درجه الملوحه درجه الملوحه درجة الملوحة إيه هنحكي لك يا فرانش مودي كما يقول فيه أي. بالنسبة للأوقات اللي تبدأ عندي كميات المياه في الوقت البارد معناتها في الفصل في الطقس اللي يبدأ عندي بارد تبدأ عندي كميات مياه متوفرة بالقدي نخرج من 0.9 ل 1.2 جرام بار لتر واضح بيه يعطيك الصحة شكرا لك مدام بشرح بيك من جديد سلمان العجيمي كما قلنا هو تقني سابق كان موجود في محطة تحلية رحب بيك من جديد نتحدث حاليا بعد سماعة التقرير وسمعت مزيدة كلام مدام مبروكة إذا كان عندك تعقيب ستفر باهي بالنسبة للكاليتي متاع المي اللي قاعدة تخرج اللعبات تو وأسأل أنت الناس يقول لك راه الكاليتي متاع المي مش كما كانت تخرج أول مرة كما تو بعد عامين تو بس كان عامين مدام المشروع بالنسبه للقبيلي طلقت في 2016 تخدم من اخر 2015 استاذ الرحمات نقولوا احنا والاخرين في 2016 خدموا على لنا 3 سنين خطر احنا وقت اللي خرجنا من فم تو حاليا حسب اللي حطه هنا مش نفس الكاليتي بحكم اني كنت نخدم وكنت مشرف فم ماهيش نفس الكاليتي نتاع يعني مثال شيء خاطر عارف الممبرانات المحطوطه في الواح عندها ديري دي في ولا عندها ديري دي في كيما تور خدمه اول يوم اكيد باش يعطيك روندمو كبيره صحيح كيما لما تور مع ملاحظه اخرى كمل خلي كمل هو مثال ايش اما خلي مع ملاحظه اخرى جيت توضيح معناتها ان درجه الملوحه نتاع الابار عمال ترتفع لكن درجة هي مش مشكلة المواطن هذه مشكلتكم انتم هذه يعني عندي روندمو معينة 84% 80% معناها تو كونفرسيون هذاك هو اللي انتم راكم توفروا الابار مش باش المواطن باش يجي يوفر الابار يعني باش انتم باش توفروا الابار يلزم تكون عندكم نور متخدمين عملنا رحمات 5 وها نعملوا في رحمات 6 وتو نقر خدمنا رحمات 5 نقر 5 وتو نخدموا في رحمات 6 لكن فما حاجات نحاولوا فما لا لا فما حاجات صارت احنا وقت اللي احنا نخدموا غادي فما حاجات صارت يعني متعمده كونه مثلا ما يخدموش تروالين يخدموا دوليني دوليني بركة علاش باش تعطي كيف كيما الصيف كيما الشتاء يلزمكش تعطي مثلا في الشتاء يولي مي حلو ومن بعد تالي في الصيف تجي تعطي مي مالح نقولوا احنا شوي هما ايش يحبوا يعملوا حبوا يعملوا كونه يخلوها كيف كيف يولي نفس نسبه الملوحه ولا سواء البي هاش هذه الحموضه ولا الملوحه يعطوها نفسها في الصيف كيف كيف في الشتاء خاطر انت كي تجي تعطي للناس مثلا نقولوا احنا مي مصفى وحلو في الشتاء من بعد تالي يتبدل في الصيف العباد باش تشكى هما في الشتاء اللي عادي بي وقت اللي نخدم انا غادي في الشتاء فرضوا علينا كون نخدموا دوليني بركة ما نخدموش ترواليني وفي الصيف تخدم ترواليني فهمتني يعني هذه استاسيون ماهيش كابابل باش تخدم ماهيش باش تعطيك مثلا كاليتي باهيه العباد الكل خاطر لوتيد ولا ضايا ظهر لي هكايا حسب معلومات اللي وصلتني في 2006 هاي زي هكايا 2008 عمل وقع كوبي كلي وفي 2015 يعني فما عباد زادت، فما نسبة نتاع سكان زادت، فهمتني؟ هي باش تقد توفر للعباد الكل الماء وقتاش باش تلز يعملوا مثلا السوناد ولا اللي يخدموا في ستاسيون، فهم؟ يتلزوا يعطوا نسبة أكبر من اللوبريت اللي هو المياه الجامل الفراجات ديراكت. اها مياه الجوفية. المياه الجوفية. يتلزوا طول يعطوا المياه الجوفية؟ لا مش يتلزوا طول. خلطوا هم، لكن تولي النسبة نتاع المياه الأكثر من المياه المحلة ونعطوهم المواطن. نورمالمون يكون المياه المصفية أكثر من المياه اللي نقولوا احنا خارج من الفراجات. هم كيف يعملوا كي يلقوا رواحهم ما يقدوش يعطوا، فهمتني؟ المية المحلة ما يقدوش يعطوا كمية مثلا اللي توفي اللي نقولوا احنا تكفي المواطنين. ايوه يتلزوا هما باش يعطوا اللوبريت كمية اكبر مثلا مساحقات المواطن في تقبل لي مثلا نعطوا 1000 مثلا 1000 لتر مثلا، هما 100 لتر مثلا في الثانية، لانه المضخة تعطي 90 لتر في الثانية هيك ولا محط. معناها نحكو احنا مثلا نحكو هكا معناها الموج سلمان مسالش نضطر نعملوا لو بريت كما قال هو المياه الجوفيه اكثر من المياه المحلات. علاش؟ اصلا ساعات في الصيف، في الصيف خاصه نحكو على الكام تاع الصيف، في الصيف اصلا الماده المائيه تنقص، معناتها الفراج اللي كان يعطي فيه مثلا في 30 80 لتر. أيوة. واحد الجار يعرفه هو الرحمات اثنين. أيوة. يعطي فيها في 84 لتر في الصيف، تنقص لي تبدا في 70 لتر. والحل بدا مدى اي وحده الحل بدأ. الحل اذا كان معنا اشكال انا نحاولوا نعمل في كرياسيون تاع الفراج غير هذا جات ونحضر الفراج رحمات ستة ونخدموا في رحمه نقاسيس. مدام السؤال حاليا موجود، موجود حاليا سؤال واضح جدا. تفضل. المواطنين في فتره من الفترات تحسوا انه فما تحسن ملحوظ جدا. أيه. وطعم حلو في المياه. أيه. بعد فتره حسوا ان النوعيه نتاع المياه الحلوه هذه ما تجيك في فتره الليل، ثم حاليا نوعية بتاعت المياه رجعت كإما قبل وإلا أسوأ أصلا. لسال أن يسأل على إيش، شنو اللي صار، شنو اللي فما بالضبط بالنسبة للكميات تجي حلوة كان في اللي تفسير منطقي جدا. الاستاسيون ساعة ما تحبس شلون يعرف الاستاسيون تخدم إلا إذا كان عندنا نقص في المواد المائية بالأبار يعني. عندنا فراج فاسدة ولا عندنا قصة ضوء ولا عندنا نقص في المواد المائية، معناها وقت الحق نضطروا أن ما نخدموش الاستاسيون. أما بالنسبة فيما يخالف ذلك، الاستاسيون تخدم 24 ساعة وهم يخدموا فيها باركوس، معناتها 24 ساعة الليل النهار موجودين فيها العباد وتخدم. بالنسبة أن المواطنين علاش يلقوه حلو في الليل، لأن أكيد الاستهلاك ينقص في الليل والاستاسيون تخدم. أي. متصبح صبح تلقى عندك الباشر ريزرفوار الكبيرة مثلا تاع برج نعام قبلي تلقاه معبى بالملح حلو، أكيد يعني منطقة ذي. أي. بالنسبة للنهار اللي يجي يتعدى اللي تخدم هكتا يتعدى كتا، معناتها ما يقعد لهمش مية حلوة حبس في الستاسيون. وبالنسبة أن المية بدي أسوأ من قدام بصراحة ما نتصورش. ما نتصورش؟ لا يا ما تصور. تو انت رجع كيما كان على الاقل. اذا كان ربي سامحني تواني الابار نتاعي في نحكوا على الرحمات مثلا باهي مدام مش مشكل. بعد نسمع اراء المواطنين، تو نسمع اراء المواطنين، راس ان المواطنين سالناهم من بعد مش تو نسمعوا هم شنو يحكوا على النوعيه نتاع المياه. لكن مدام نحب نطر تفاعل تفضل يا نحب نحكي تو انت كي تقولي لي راه نعطي في الليل مثلا اي باهي نعبوا بالميل حلو هكا ولا نزربوا وراك ميل حلو يعني تخرجي في نورم نقولوا احنا متعارف عليها انترناسيونال هكا ولا من بعد تلك تكثر الكونسوماسيون شويه استهلاك ينقص الماء تولي نعطوا في البريت اللي هو اللي جاي من الفراجات اكثر يعني المواصفات نتاع المواصفات نتاع الماء باش تتبدل قاعد ما نتجاوزش 1.5 راني في الماء اي قاعد ما نتجاوزش نلخصوا بالنسبه للاشكاليه اللي تصور انه سبب تاع تردي نوعيه نتاع المياه اللي هو فما زوج اسباب رئيسيه. أيه. السبب الاول اللي هو فما نقص مياه في الموارد، نقص في الموارد اصلا. أيه. نقص في الموارد وهذا باش يخلي عندكم استعمال مكثف للمياه الجوفي باش تكون على الاقل نوعيه نتاع المياه مش كيما العاده ما تكونش محلات. والسبب الثاني اذا كان فما كميه نتاع مياه اللي هي العمليه اللي باقيه تقوم بها المحطات ماهيش كما ينبغي، معنى المراحل من الفلتر اسابل في تراكرتوش ثم التعدى ماهيش باقي تتعدى. علاش علاش ها باش نقول علاش هو علاش السبب علاش علاش سبب العمليات انها ماهيش على ما يتم يرام على خاطر فما نقص نتاع عمل. لا لا. هو من التعد. المفروض وحسب حسب بالنسبه للعمل ما فماش تدخل نتاع عمل، راه يقول لك سمن تخدم اوتوماتيك المحط. أه. ما جيش نقول لها قصي انت في ترسابل تو ما تخدمش، لا تخدم لا لا تخدم صفه آليه مدام مدام كلمتك هذه مدام مدام الكلمة متاعك هذية مش موطني موظفين قالها لك هذية قصدي هو سامحني سلمان قال لك النقص متاع الموظفين ما يخليكش تخدم المحطة ما تخليهاش تخدم تخدم المحطة على روح طبيعي جدا النقص يولي لا لكن فما نقص متاع ناس مثلا نقص متاع موظفين طبيعي جدا إنسان يولي في الليل يخدم واحدة وتصير له كاش بش يعمل هو وقتها حتى نعطيك انيش بش يعمل راه ايه بيصير له مثلا كيف البومب نتاع واحده من الطرمبات هاي بدهم نسموا حتى اسامي ايه واحده من الطرمبات بيش تضرب واحده منهم مش بش يعمل وبش يبقى يستنى للصباح وليش يبقى يستنى الصباح مالك فيش بش يعمل شكون باش يدخل شكون هو اللي يخدم على البوست شكون السوبرفيزور شكون كلهم يخدموا تكنيسيان ايوا كلهم تكنيسيان الكتريك وميكانيك وعاملين ادجوان تكنيك دو فورماسيون مانتنانس اندستريال كلهم يعني تولي شي لحظه كل محطه فيها اربعه راهو يخدموا بربي نحب باهي كل محطه فيها اربعه تكنيسيانات اوبيراتير لا اوبيراتير جوج تكنيسيانات وجوج ادجوان تكنيك باهي معناتها الناس كلها عندهم التكنيسيانات التكنيسيانات اللي باهي الموجودين الميكرو سلمان الميكرو باهي اكيد كابابل كانوا يخدموا كيفاش يعني كيفاش انسان ما عندهش فورماسيون ما عملش فورماسيون ما اسمع سلمان قدام نعطوهم يخدموا حد خدمنا معاهم تعرفنا معايا عبد عادل وعبد الرزاق وكل والالكتريسيان عبد الرزاق خدم من اول الساسيون هيك ولا لا مش على طول سي عبد الرزاق وش اسمه ما يخدموش على طول اني نعرفهم وخدمت معاهم ونعرفهم كيفاش يخدموا ما نحكوش يخدموا طول ولا ما يخدموش على طول قبل ما نعطوا الناس سوبرفيزيون يبدو هم يشدوا الساسيون خذوا الفكره وخذوا كيفاش يخدموا خذوا الديمارش وخذوا كيفاش يعملوا هيك ولا مدام مبروكه مدام مبروكه لحظه بركه لحظه مدام مبروكه انتم مقتنين نخدم معاكم غادي فما كونكور ومش كونكور هو برسك سير دو سي انتداب وقع لستة اشخاص الستة اشخاص نتاع 2013 اللي يخدموا معنا تو اللي خدموا معنا احنا وقت اللي جو وقت تناقشت انا وسي كمال القرقوري ما يخدموش معنا راضوكم سلمان تو في لحظه بركه غير بركه خنفهمك انا خنفهمك سلمان ايه ما كومش جبتوه وقت جبتوهم باش يتعلموا عندنا احنا وقلتونا علموهم صحيح ولا مش صحيح اي اما تو هذوما يعني علاش قلتونا علموهم انت مش تحط السوبرفيزور صحيح ولا اي هو انسان ما ماهوش قاري اي سامحني استنى شويه معناها هيك انتداب بناها بال هذا نقول لك سامحني على تو راهم اللي يخدموا سلمان ما همش هذوكم اللي يخدموا مش هذوكم راهكم كون تاع 2004 اي اللي جاني نتحدثوا على نتحدثوا على محطه نتاع تحليه باش نقدموا فيها مي حلو للمواطنين نجيبوا في عباد هكا برا علموهم معناها بالطريقه هذه اللي يصير بالبساطه هذه حتى هم سلمان وجماعه كيفاش خدموا حتى هم شركه علمتهم هم كيفاش تعلمنا احنا بدناها من الزيرو احنا اي حتى هم كيف كيفاش بداوا من الزيرو هو في الاساس هذا تقني معناها لو معانا يعني تعرضوا اللي تعرضنا له انت ليش وقعت لنا مظلمه فيها هذيك الستاسيون هذيك استاسيون وانت على علمك الحكايه هذه هذيك هذيك حضرت عليها وانا كل شيء اما نقص هذا كيفاش المظلمه تتحدث انا كيفاش المظلمه المظلمه هذه كونه وقتها قالوا لنا راهو بالشاقه انتدابكم انتم على اساس انتم عندكم برشة تخدموا هنا وانتم كابابل كونكم تخدموا فيها استاسيونات تاع التحليل اها من بعد تالي ما راحنا كون جابوا لنا سته من الناس سير دوسي ماهوش كونكور لا لا كي تكون لا لا ماهوش كونكور اللي دخلوا في 2013 سير دوسي ما عدوش كونكور ورجعها النقطة هذه تو تلقاني ني صحيح باهي اللي فاتك أغرب أما حكاية أخرى اللي فاتك أغرب باهي جايبينين لي سيدي زوز وقت اللي جابونا احنا أربعة باش يعلموهم باش يتعلموا على يدنا احنا وحنا بعد تالي باش يقولوا لنا أوت أخرجوا بالضبط هات نعطيك شوف في إطار هذا بالضبط هاو باش نعطيك زاد باش نخليك تكمل سلمان أما رسالة توصلنا تو على صفحة الفيسبوك سلام أنا مواطنة من قبلي مستمعة وفية للإذاعة باش نحكي على محطة تحلية في الرحمات عندي خويا جيني ميكانيك هو أول من خدم في المحطة وأشرف على التنظيف في كل شيء سر ليالي في الحراسة وفي المراقبة وقت افتتحت المحطة فعليا وللأسف قاموا بتصريفها مع أصحابه اللي معاه وانتدبوا أشخاص أخرين بالرغم من الوعود بالانتداب وبالرغم من خبرتهم قاموا بالاعتراض لكن لم يسمحهم أحد ويريد التفسير هذه مواطنة عندها خدم تحب التفسير خوي يسهر خوي يتعب قام وقت الجو مش عامل عملية انتداب صرفوهم وجابوا عبيد أخرين وقت لي وقت لي وقت لي جو وطالبوا كما سلمان بالضبط نفس الوضعين تاع سلمان وقت لي جو وطالبوا ما سمحهم حد وما طام حتى حد أذن ساخن معنى إنسان اليوم يقوم على مشروع في أول خطوات حسب ما زاد وصلنا معلومات اللي فما مواد كيميائية نجم تكون مضرة حتى بالصحة وقاموا وموجود الشيء هذا فما بالنسبة للأسيد ما فماش فما الأسيد لا ورسخوي رجعناها وأنا ما أي رجعتوه أما عندي إحنا أصلا ما تسلمتها معنى عبيد ممكن رات نجم يكون عنده مشاكل صحية من خلال أنه أول الخطوات الناس عندي مشاكل صحية ما استعملناش الأسيد علشان عندك أنا واحد إحنا ما استعملناش الأسيد علشان عندك مشاكل صحية لا لا لا ما استعملتش أنا دخلته انت كي تعرفي كي تدخل لي برودوي شيمي يلزمك كيفاش تدخلها ولا هل دخلتش دخلتها لا من فوق وقت اللي هو مسكر وقت اللي دخلناه يسيب من فوق والله راه عندي تصاور انا موثق كل شيء موثق راه عندي تصاور معناها ماده كيميائيه خطيره مسكره خطيره لا وقت الشركه هي ما حرص راه يجي مراقب اي لا يجي يجي محامم ويدخلوه في بلاصه ويسكروا عليه أيوة يستعمل فيها حتى الماده الكيميائيه هذه تدخل بمعنى بالدخول مع الحرس معنى بالامن تدخل اسمعني ما يمسح حتى حد هذا نتصور اللي يمكن يقولوا بالامن نحكوا على درجه تاع خطوره المواد الكيميائيه هذه ما يمسح حد وما استعملناش في المحطه لا ما استعملناش فيها كيفاش خليك كيفاش تم ادخالها للمواد كيفاش تم وقتها كيفاش تم ادخالها وقتها هم قالوا لنا كون ربش يجي فما مواد هذه راه مع الشركه سامحني مش مع السونير لا لا هذه مع الشركه لا مع الشركه وقت جاتنا مع الشركه هذه احنا نحكي لك على اللي تعرضنا له احنا بالنسبه لنا احنا في الاستاسيون اللي نورمالمون مع الشركه مش مع السونير اي اللي نورمالمون يقع انت دبنا فيها اللي سهرنا عليها وانت عارفه مبروك انت خدمتي معايا وتعرفيني نيشينه وتعرفي جماعه اللي خدموا الماده الكيميائيه كيفاش اللي نورمالمون الماده الكيميائيه وقت اللي دخلوها يا سيدي وقت يعني سمعت سمعنا كون ربش يجي ماده كيميائيه اللي هي لاسيد سلفوريك ظهر لي هكايا ما لاسيد هذايا ضار بالصحه قالوا لنا راهو باش يجي وباش تهبطوه انتم احنا الناس كلها قال لا ما نقدوش نجو يعني باش نهبطوه ما يعني يلزم وقايه يلزم لازم لي ماسك لازم ستوره لازم لي ماسك هكا فهمتني فما حاجات لازم تكون موجود هاي هكا بالضبط ويا ربي يمنع الواحد ويا ربي يمنع هاي ميسالش كمل ما رانا نهار جاونا قال لنا راهو عندنا برودويات باش نهبطوهم يلزمكم تمشوا تهبطوا شنو البرودويات هذه قالوا لنا جفال وكذا وكذبوا علينا هذه الشركة راه باش تدوي الشركة لا الشركة أي. الشركة مش السونيد يعني لا لا الشركة وقتها الشركة صحيح وقتها الشركة أيوة. الشركة هي اللي هزانا مشانا احنا على اساس باش نهبطوا شنو هذه هبطناه سيدي يغلي كنقول لك يغلي يغلي راه خارج من الفم هاك الامبلاج نتاعها هذاك زي بلاستيك زي نتاع المية هذوك اللي يديروا بهم يغلي عرفته يكشكش وخارج فما برودوي خارجة منه احنا وقتها مانيش فايقين به من بعد كيف قرانا عليه لاسيد الكونسنتراسيون تاعها اللي هي 98% ولا شوف كيفاش ايوه ضار وضايا راهو مش ساهل راهو البرودوي هذي يا راهي تحط فيه مش يدك تحط فيه اي حكايه تذوب فهمتني راه احنا كنا شابطنا احنا من غير لوقايه لحد شيء صدمونا بي عرفتها جاو قالوا لنا ربش نهبط وهذا طبعا ممكن لو خلفها كيما كانت تحدث الاخت اللي خال نجم يكون خلف حتى معنا بعض المخاطر طبيعي جدا تعرض للحكايه كيما هذه طبيعي جدا يصير ما دام عملت كيما هكا لكن تشميه برك انا شماته واحد من الناس راه مسكر يا سلمي مسكر خارج من برا خارج انت كان لاحظتي كان مشيتي وشفتي وثبتتي فما وقت اللي نهزوا فيه احنا سلمان خرج من برا حاليا مدام نتحدث على الشركه التونسيه للاستغلال وتوزيع المياه في قبلي نتحدث على اولا على نوعيه نتاع مياه اللي هي ماهيش من المطلوب ولا دون المطلوب واللي لازمها تكون بالنسبه للمواطنين وهذا كيما نقول باش نسمعوا في اراء المواطنين فما حاجه اخرى نتحدث على مظلمه اليوم تعرضوا لها عدد من العملاء اللي قاموا بعمليه والى انشاء مشروع التحليه مع شركه مشاركه في المشروع مع الصونات لكن للاسف بعد قيامهم بالعمليه هذه وتعرضهم الى مواد كيميائيه والى عديد المراحل هي نوعا ما كانت خطيره وصعيبه فمشكون سهر فمشكون تعب فمشكون مرض من خلال انشاء العمل هذا ثم في الاخير يتعرضوا للمظلمه يتم تصريفهم ومن بعد وقت اللي يطالبوا اسكتوا رانا مانيش باش نعملوا حتى شيء وما يتمش حتى اي انسان يتسخي يدخل في الموضوع مع اليوم ما عادش نحكوا على حاجه برك نحكوا على ثلاثه نقاط لاربع نقاط في الشركه نقاط استفهام كبيره معنا اليوم إذا كان إنسان تخلى اليوم عنده أمل كبير شاب في مقتبل العمر وقت اللي يجي حب يمشي يخدم ويقوم يقول لك أنا مش نعمل مشروع كبير من أجل المنطقة ومن أجل الجهة ومش ننفع به مواطنين ننفع به خويا ننفع به جاري ننفع به الناس الكل نجي في الأخير بالكل ننقي مع المشروع ونحل المياه في الأخر ما يروع اللي هو يتم تصريفه ويتم عملية انتداب سيردوسية وإلا تكون عشوائية وإلا بمحاذاة وإلا بمحاسة انتداب مش عشوائي بصراحة اللي يخدموا معايا تو وبعد معنا تصير انتداب جني بالنسبة نحكي على الحل اللي تخدم الاستاسيوني تو الناس داخلة بكونكور متاع 2014-2015 مش كونكور معناتها أمس في الأيام صار خرجت النتيجة متاعه وخدموا أصلا في جان في 2017 العمل منين هذا بالضبط و2018 ديجا دخلوا توهم منين منين على العمل بالضبط من البلاد مستحيل عندنا لا مستحيل بالحق مستحيل عندنا لحظه سامحني تنقول لك اربعه هاي اربعه هاي اربعه منين اربعه اي اربعه من خارج الولايه خارج الولايه لحظه بركه بربي يحب نعاقب على كلامك وقت وقع انتداب في 2013 وجابوا لنا جماعه هضامة جابوا لنا اربعه اهي تنعطيك بالضبط منين الاربعه هضامة زوز من سوق لحد وزوز من دوز والاخرين ما شفناهمش سؤال يطرح نفسه علاش الاخرين ما شفناهمش هضم اللي جاوا ما جابوهناش باش نعلموهم كيما قالوا هم علموهم زوج الاخرين يا سيدي اوفريي ما همش من قبل لي اصل من طازر يخدموش. لا استنى لحظة غربركة، انتو فما تعمد كونا ما تجيبوهمش يخدموا معانا. علاش؟ على خطر احنين وقت احنين طالبوا احنين بش نخدموا، وشبابك باللي يدور يخدم، مش تجيب لي زوز عملة تجيبهم لي عملة، فهمتني؟ مش تكنسيانات، تكنسيانات تنجم تقول بالكونكور، ناس تخدم بالكونكور وكذا، تمشي تعدي الكونكور متاعك نجحت تخدم، ما نجحتش ما تخدمش. جايبين لنا زوز عملة لحظة بركة من طازر. وفما واقع واني سمعت كون البيريد الاخرى الاخرى كونها جماعة الصونات قالوا راهو لا وقع طرد هما دوك، مع الخاطر ما همش من قبلي وعمل ما يجوش باش يخدموا من يخدموا هذاك فعلا. انا راه سلمان، لا هات نقول لك ماهوش فعلا. علاش وقع فيهم اللي طوزر من قبلي؟ كيفاش ما فماش عمل من طوزر في قبلي؟ لحظه بركة نقول لك لحظه، ممكن راه واحد هات نقول لك علاش فما شكون هذايا وقع تصريفه من قبل ظهري تعارك هو وسي كمال حاجه زي كي ولا سي عبد الله بريود هذيك، مانيش عارف شكون اللي مشات تعارك هو سي عبد الله. علاش؟ على خاطر ما يحبش يخدم في رجيم معتوك. اي فما يحبش يخدم في رجيم معتوك، وجي يعمل المشكله قال لي ما نخدمش غادي وكذا، وحاولوني وحاولوني طردوه. ايوه فهمتني باهي. انا وقت اللي سالتني قلت علاش مثلا ما يجيبوش من قبلي، وخاصه من قبلي سنتر، وناكد عليها الكلمه دي قبلي سنتر اللي من دومين تراز لحد الدقيقه هذه. قداش الكونكور؟ قداش الكونكور؟ ما فمش حتى واحد من قبلي سنتر. سمحني بالك راه ما فمش شكون يقض. لا ها وين ها هو اللي سؤال حبيت تساليه لي. اي علاش امال اللي جايبينه من ليست داتونت ومدخلينا في عود الطازر شكون منين مزالش جاوبيني عليه، قولي لي منين اللي جايبينه من ليست داتونت؟ بلال يسكن في النزله من قبلي. كيفاش انت تجيب لي عمله من طازر؟ لا سلمان اكيد له شنو سكور تجيب لي عمله من برا، تجيب لي عباره جبت طبعا تحط ديما من غير جهويات. لا ما هي لا لا ما هي جهويات، ما هي جهويات، اني نتكلم على حق. اها حق من 2013 حتى اللحظه هذه ما فمش حتى واحد من قبلي سنتر. يا سيدي مرهونه في شكون الصونات؟ مرهونه هذه ما هيش جهويات، هذه نتكلم على حق نتاع ولايه قبلي. بالنسبه للتشغيل تجيب لي من سوق لحد، ديما تخدم لي في جماعة سوق لحد وجماعة دوس، نسبة تلقى ثلاثة من سوق لحد ثلاثة من دوس، تمشي تدخل تولي الصونات ما تلقاش فيها واحد جوناس شباب من شباب المعطلين عمل إقبلاوي، الكل هم من سوق لحد ومن دوس. مش ومبعد. مش مش مش الكل مش مشكل تصور الأغلبية بينهم الصغار إيهاب تولى دخلوا في الكونكور هذا إيهاب من قبل باهي مش مشكل باهي طبعا المشكلة دي بتاع منين بالضبط وكل شيء هذا نصور اللي عندكم اليوم اللي مثلا تكون ثم مناظرة المناظرة يدخلوا فيها بدون معناها أي واحدة من الناس هكرتني مهندس أول ولا داخلة بمناظرة ما غير لا حتى لا محاصة وما غير حتى شيء معناها داخلة بمناظرة العملية تكون شفافة في الانتداب معناها في الانتداب العملية لا ما فهمش عملية شفافة مستحيل باش تقولي عملية شفافة لا لا مستحيل هذه من سابع المستحيلات باش تقولي عملية شفافة هذه راهي ما هذه من سابع المستحيلات تقولي عملية شفافة واضح به الموضوع سلمان باش نرجع مرة أخرى هات خلينا نحكوا ما نرجع موضوعنا الأول تو موضوع هذا نصور له موضوع كبير لازم الشركة في حداثة تقوم بمتابعته أولا نصور زاد وضعية العملاء اللي تم تصريفهم اللي كانوا هم من أول الساهرين على العمل هذايا هذوك مرة جابتهم الشركة المفروض يقدموا حتى هم في مناظرة زي الناس الكل يعني لا هم أول شباب تكنسينات لا لا وكل لا لا وعدونا جماعة الصونات كون خدموا عام كامل مع الشركة ولا لا خدمنا عامين عامين عشان برشا وقت باش نختموا مادام هذا بالنسبة معناتها ما انتدبتهمش الصونات وبعد خرجتهم إن شاء الله باش نواصلوا في الموضوع ونتبعوا الموضوع لكن هات نتحدثوا حاليا على المشروع نتاع تحلية المياه المشروع نتاعنا حاليا والسؤال الأول طلقنا به هل المشروع هذا حلم أم حقيقة؟ هل أنه باقي يقوم بتحلية نتاع المياه وإلا لا؟ يقوم بالتحليه تاع المياه يقوم بتحليه تاع المياه مش تحليه هي محلات تحسين تحسين ايه انتم ما كتحب تتبع المشروع ولا انا سالت المواطنين مثلا في الحبه الكهربائيه والله ما نكذبش عليك الناس وراي المواطنين تفضل ناس وراي المواطنين في كم نوعيه المياه في بلادك فما فما تحسن فما بريود معناتها جت المياه في الليل يتبدل معناتها يبدا مياه حلو وفي النهار معناتها يبدا طبيعي العباد اصلا كلها كي ديما تعبي في المياه نتاع الليل معناتها والله هي المياه رجع خايب خايب ما فماش مياه حلو في قبلي اصلا مش عارف كيفاش المشروع كما هيك قلت وما جيناش مي حلو وصل في قبلي يا اخوي ماشي مو فيه ميه ماهوش مي حلو ونبلغوا صوتنا للصناد يعملوا لنا حل ماهوش مي حلو وضع ايش نشربوا فيه يا اخوي يعني هذا ما يشربوش حشاكم حتى الزوايا ما يشربوش لازم يعملوا لنا حي فيه حل مشروع بالمليارات لازم نعمل فيه حل ضايع المي نتاع الصناد لحد الان انا واحد من الناس نتذكر اللي صارت برمجه مع رئيس الدوله اللي كان بن علي وصارت فيه برنامج كبير لكن لحد الآن احنا قاعدين نشرف المياه من الكرهب لكن مياه الصناد وانا هذا سؤال كبير ياسر احنا خلصوا الفاتوره تاع الماء ولكن في نفس الشيء نشروا في الماء كلهم بدينار بدون ب 20 لتر وصناد وهي التحل لحد الان ماهيش قاعده عمليا فعليا معناها الامور اللي نتاع الماء ماهيش قاعده صحيحه حتى في الاولاد الناس البيبيات واللي عندهم صغار يشرب في الماء الصافيه انا دبابز لكن الصناد وهي التحليه وهي احنا كقبلي كمدينه قبلي كامله ومشاريع كبيره ودفع فيها الدوله مليارات لكن لحد الان راهو ما رناش مي حلو وانا من النقطه هذه نحب نتوجه للسلطة السيد الوالي السيد المعتمدين السيد رئيس بلدية اللي دير البلاد دير البلاد الناس كل راهو مش من معقول لحد الان باش نقعدوا في الوضع هذايا ما نحبوش نقارن واحنا بولايات اخرى احنا هذا موضوعنا احنا يا خويا يا تقوم الصناد بواجبها يا باش تكون تدخل اخر من الاولياء كاملين ومواطنين خويا صفا الله يا لا لا لا الامور التحليه نتاع الماء هذه مش عارفين كيفاش السلطه دي تعمل للمواطنين هلا لا لا لا ها من 100 مره ها توجيهم فهم شيء تحكي مليارات ماشيه للبلاد وناس بتكرسة بكلواها وبمعدها معناتها من الصغر الطفل يجي مريض بكلوته من ايش ذاك دونك كان هذا اراء المواطنين حول نوعيه المياه شنو قاعد يصير معناه في هل المشروع هذا باقي يتحلى ولا لا قاعدة تخدم 24 ساعة ما فماش حتى صارتش ممكن قصة نار ولا اثنين ولا سوايع يبدأ إعلام عليها وأكثر الأحيان تكون بتدخل من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز معناها عندهم تدخل خدمة ولا حاجة وقتها حنين نحبسوا المحطة متاعنا أما بالنسبة للخدمة قاعدة تخدم 4 ساعة المحطة كما كانت تخدم قبل وبالنسبة للمي هني بنت السوناد وبنت دوز والله العظيم نشرب فيه المي بتاع السبان وعندي بيبي ويشرب فيه ولبس عليه قاعدين خاطر نخرجوا في النورم انترناسيونال نتاعنا ما فوتناش الان فرجيل 1.5 غرام بر لتر ما نعرفش علاش معناتها فما حتى مواطن يقول يا ربي راهو معناها المياه معناها المواطنين معناها حسب رايك معناها كلام مش صحيح لا لا كل الطعمه نتاعهم هم كل واحد سبحان الله كل واحد يقول الذوق نتاع يقارن معناها بمين اللي يشري فيه بالدينار كما قال هو يلقى مش قارن جد اما بالنسبه لي انا صحيا شوف انا بالنسبه لي انا صحيا نشرت مسبانه صحيه لا جت فتره هي المي حلو جت فتره وهم صحيح وقت المي حلو بريود الاولى من بعد تالي ما عادش كاليتي سمح فهمتي وعلى خطر علاش فما العباد اللي يخدموا في ستاسيونات ما همش كابابل راه كي نقول لك مش كابابل كونه باش يخدم جيب لي اوبري ولا جيب لي ماهوش توي سلمان والله اللي يخدموا كلهم مش هيدهم كيفاش تعلموا يا ودي مناظره ما فهمش راي ما فهمش سيكسيون تاع تحليه كاي واحد يجي متعلم المان تحليه يلزم شنو هي يلزم يكون يلزم يعمل فورماسيون لما المان وقت الشركه قالت لكم جيبوا جماعتكم يعملوا فورماسيون يعملوا فورماسيون علاش على هي تبدا تخدموا ويعمل هاي سيدي فما هاي بعثوا لكم مريض بلاص فوات وقع وانت علمك بهم اني بيريود وقت اللي كنت اني في الرحمات في رحماتك هو والضربه نتاع سوق لحد علاش الضربه نتاع سوق لحد مشانا لقينا فما برودوي انتيسكالون هذه تمنع الكالكير باش ما يتكونش في الممبرانات البومب ما تخدمش كي تبقى ما تخدمش نهار البومب هذه تضرب الممبرانات واضح يعطيكم الصحه شكرا لكم وصلنا لنهايه موعدنا لليوم ان شاء الله باش نتابعوا الموضوع في حلقات لاحقه وان شاء الله يكون فما حل بالنسبه للوليدات الكل اللي تحدثنا فيهم لليوم تحيه لكم شكرا لك مدام مبروكه شكرا لك البدوي على حضورك اليوم شكرا لك زاده سلمان شكرا لكافه المستمعين هيك مستمعينا نكون وصلنا لنهايه موعدنا في برنامج صباحك باللي غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت نبقى انا كنقول لكم هذه اجمل تحيه من حسين بفرج من امام الميكرو في الجانب التقني برهان بن عبد الله في الامانه